في أيام الفتن والملاحم في آخر ساعة في آخر ساعة ما وجدت الروم بالساحل ماء إلا نزلوا فيه. الروم دي من أوروبا وأمريكا. الآن أمريكا موجودة في جميع السواحل، بوارج أمريكية في كل السواحل، لأنه حتقوم معركة عظيمة. لكن والله المسلمين وين ذاته؟ وين المسلمين ذاته بتقوم معهم المعركة؟ هم مستسلمين ذاته. الواحد تجيه أمريكا يقول له خلاص كويس، قلت له إحنا شوية شوية فتحوا شارع على عبد اللطيف. والله ما قصروا، الوالي طلع قرار قال وقت أصل أمريكا نحن قدر ما عملنا ما رضى أفتح شارع، قال يا زوجي فتحوا شارع على عبد اللطيف كويس. والله كرهونا ذاته يا أخي. قلت يا أخي والله إخواننا أقروا التاريخ صح، أقروا التاريخ صح، شوفوا الرسول بيتصرف كيف كويس في المدينة. فبالتالي الوضع ده في المدينة بدأ النفاق يظهر في السنة الأولى، في آخر السنة الأولى. نحن الآن في آخر شنو؟ في آخر شنو؟ في آخر السنة الأولى بدأ النفاق في المدينة يظهر، يقوده قوم هنعرفهم بعد شوية، مربع ابن قيظي وأوس ابن قيظي ونبتل ابن الحارث أكبر منافق. نبتل ده الرسول قال من أراد أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل ابن الحارث. نبتل شعره أول حاجة طويل عافي وشعره موفر مخنفس، يعني عامل خنفس، عشان كده أنت ما تخنفس أحد الشعر كويس. والله عظيم في ناس مخنفسين كتاه، والله عندهم مزاجات في الشعر ده يا أخي. الأغاني قبل واحد بسان عزارك مشرع شعره ليه ظهره استغربت ذا، واقف في شارع عزارك بيريده يا أخي. في ناس عندهم وهم ما عنده شو موضوع، بس شعره ده كله بالليل والنهار، بس موضوع شعره ده لأنه ما عنده قضية، خير ما عنده قضية ذاته ده، بس فهمه كله ربنا خطري في شعره ده، فهمه بالشعره ده. قال لي قال زول حلق ولا صلع تاني موضوع منتهي ده، ما بيجي موضوع. والله أكلم يا أخي شوف الإشكالات الموجودة. فبالتالي نبتلي ابن الحارث مجموعة. والله يا أخوانا الرسول دعانا معانا شديدة من يومه، يهود في المدينة، قريش خارج المدينة، منافقين معاه أسلموا. يا أخي في ناس الصحابة كفتوا طلعوا من الجامع، رأي شنو في ناس بيصلوا جوا الجامع. والله النفاق ده خطير. انت عارف تسمع بالمسجد الضرار صح؟ المسجد شنو الضرار؟ المسجد الضرار يتغشوا فيه بعض المسلمين بالمناسبة، حتى بعض اهل الايمان خدعوا في المسألة. طيب واحد اسمه عمرو بن قيس ده كان بيعمل الآلهة للأوس والخزرج، بينحت لهم بيعبدوها، ده عمل نفسه أسلم قاعد جوا الجامع، قاعد يعارض الرسول يرفع يديه ويناقشه. الرسول قال أخرجوهم. أبو أيوب الأنصاري كرم الكراع ولا برا ما بيهم، جرجر بالكرعين. بعدين ما قال جامع، قال شنو؟ قال يا أبا أيوب أتخرجني من مربد بني ثعلبة؟ لسه قاعد محل التمر، ما أعترف إنه جامع وقاعد يصلي. والله يا أخواننا في ناس، طبعا في منافقين عرفوا ومنافقين شنو لم يعرفوا. في واحد اسمه رافع بن وديعة ده أبو أيوب قبقبه وكفته طلع من الجامع، قال له منافق خبيث اسمه رافع بن وديعة. وديعة بن ثابت ده اللي قال في غزوة تبوك حتى مشى الغزوة، نزل فيه قوله تعالى في سورة التوبة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، اسمه وديعة بن ثابت. في واحد اسمه خالد بن خزام ده اللي بنى المسجد الضرار، المسجد في بيته اتبرع بالقطعة عشان يعملوا مسجد الضرار، اسمه خالد بن خزام. يا أخي منافقين منافقين عجيبي خلاص. في واحد اسمه عمارة بن حزم صحابي جليل من الأنصار، لما عملوا جوطة في الجامع واحد اسمه زيد بن عمرو دقنه كبيرة جرمي دقنه طلعه جاربه دقنه مرة وبرة، الصحابة ما جاملوهم ودين الأوس والخزرج أهلهم قاتلوا القتال عنيف. سبحان الله في بني النجار في وديعة بن ثابت بن النجار، جميع بيوت الأنصار فيها نفاق إلا بني عبد الأشهل. بني عبد الأشهل دين أهل سعد بن معاذ دين أوس، ما فيه النفاق نهائي. فكانوا يشكلون هاجس يعني. لكن من أغرب قصص المنافقين جارية ابن العطاف